الله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول باب الحضانة من كتاب الطلاق. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الموفي للستين بعد المائة والألف بحسب ترقيم الشارح، والذي عنونا له بقوله: حكم حضانة الأبوين إذا كان أحدهما كافرا. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، فأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث فيه بيان لكيفية التخيير، وأنه يقعد الأب في ناحية والأم في ناحية ويخير الصبي بينهما، وفي استدل به على عدم سقوط حضانة الكافر، وأن المرأة إذا كانت كافرة فهي أولى بمحضونها، وأن الكفر لا يسقط حضانتها. وهذه مسألة فيها نزاع كما ذكر الشارح ويأتي إن شاء الله. فذكر أن هذا هو ظاهر هذا الحديث، لكن الآخرون أجابوا بأن يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يعني أضمر في نفسه أنه حتى إذا اتجه إلى الكافرة فسوف يدعو له حتى يتجه إلى المسلم، فما حصل، وأن هذا خلاف ما هدي الهدي، يعني خلاف الهدى وخلاف ما ينبغي أن يقع، فتكون هذه حالة خاصة لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب. وهذا الحديث قد اختلف فيه في إسناده وفي متنه، وفي إسناده كلام من جهة الاتصال، ورواته ثقات، أحد إسناديه رواته ثقات، لكن اختلف في سماع ابن حفيد رافع منه، فقيل إنه سمع منه، وقيل حتى لو لم يسمع منه، وقيل إنه منقطع، وقيل إنه حتى لو لم يسمع منه، فهذه قضية جرت في أهل بيته فهو أدرى بها، يعني مشي من هذه الجهة، فهو في الجملة إسناده جيد لولا احتمال الانقطاع فقط. ولكن جاء في الرواية الأخرى التي هي الأقوى أنها كانت بنية، أنها كانت بنتا، فقد يستدل بهذا من يقول إن البنت تخير كالولد، هو مذهب الشافعي كما تقدم. نعم، السلام عليكم. قال وفقه الله: الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو الحكم رافع بن سنان الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخيير الصغير بين أبويه، وكان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم وأبت امرأته أن تسلم كما في حديث الباب، روى عنه حفيد ابنه جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث أخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره فقال: اللهم اهده، فذهب إليه. هذا سياق الحديث عند النسائي، وهو الموافق لما في البلوغ من أن المخير كان ذكرا. وقد أعل هذا بأن عبد الحميد بن سلمة وأباه وجده لا يعرفون، نقل هذا الحافظ عن الدارقطني، وقد وهم عثمان البتي في ذلك وخالفه آخرون فقالوا عبد الحميد بن جعفر. يعني كأنه أخطأ في اسمه. نعم، فقد رواه أبو داود من طريق عيسى بن يونس، والنسائي في الكبرى من طريق المعافى بن عمران، والحاكم وأحمد من طريق كلاهما من طريق عيسى بن يونس أيضا، والدارقطني من طريق علي بن غراب وأبي عاصم النبيل، أربعتهم عن عبد الحميد بن جعفر. قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي، وقالت شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. وفي هذا السياق أن المخير كان الصبية، وعبد الحميد بن جعفر وأبوه ثقتان، وجده رافع صحابي كما تقدم. وهذا سند صحيح، إن كان جعفر بن عبد الله والد عبد الحميد قد سمع من جد أبيه رافع بن سنان، وقد صرح بالتحديث في إسناد الحاكم، لكن نقل العلائي في جامع التحصيل أن عبد العزيز النخشبي قال هذا مرسل، لأن جعفر بن عبد الله لم يدرك جد أبيه ولم يقل بإرساله أحد سواه. وفي إسناد الحاكم الحسن بن علي بن زياد وهو السري، له ترجمة في كتاب السمعاني. عفوا، عندنا زيادة هنا، ولم يقل بإرسال أحد سواه، لكن ما دام أنه لم يخالف فيكون المعول على ما قال، والتحديث في رواية الحاكم لا يوثق به مع هذا. ثم قال في إسناد الحاكم الآخر التحديث، هذا يدل على أن على التثبت في التصريح بالتحديث، وأنه لا يسارع كلما وجد سند فيه مثلا تصريح بالتحديث أن نقول قد قضى على هذا الاحتمال، لا، لأن التصريح بالتحديث كثيرا ما يكون وهما، وإذا كان الرواة يهمون في أسماء الرواة وفي المتون وفي الأسانيد، فكيف بضبط صيغ التحديث، صيغ الأداء؟ هذا من أدق الأمور، فلا يضبطها إلا الثقات الأثبات. فإذا جاء في كتاب متأخر يعني أسانيده طويلة وفيه من شيوخ مصنفيه ما فيه، فشذ أحدهم فذكر التسميع التصريح بالتسميع، فإن هذا لا يعني الكثير عند المدققين، يعني بخلاف الذين يأخذون بظواهر الأسانيد ولا ينتبهون إلى هذه الدقائق، أو يمشون دائما على الظواهر ويتمسكون بها بزعمهم، فيقولون هذا مثلا سند حسن وشيخه صدوق. طيب صدوق، لكن روى غيره اشترك معه في الإسناد عشرات الرواة، ما في أحد ذكر هذا التحديث، هو في محل حاجة إليه، فهذا يدل على شذوذه أقل شيء، يعني أن الشذوذ هو كونه ينفرد، كلهم يقولون عنه، ونفس المخرج شاركه كثير من الرواة عن هذا الشيخ، شارك شيخه كثير عن شيخ شيخه، هذا واضح لمن تأمل يعني وبعد عن الجمود والظهور على ظاهر أسانيد، وإلا لو كان أمر كذلك لأنكرنا كثيرا من العلل ولذا جرينا على طريقة الأصولين والفقهاء. فهذا ينبغي أن يعتني به طالب الحديث المجد الذي ينتبه إلى علل الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفي إسناد الحاكم الحسن بن علي بن زياد وهو السري، له ترجمة الأنساب للسمعاني، وعلى أي حال فجعفر ثقة، وما رواه كان قد حصل في أهل بيته فهو أدرى به. أما هنا عندنا في تغيير شوية في العبارة مؤثر، يعني قال ما قال على كل حال، قال ومن تسامح في ذلك قال إن جعفر ثقة وما رواه كان قد حصل في أهل بيته فهو أدرى به، يعني عده تسامحا، هو تسامح يعني قد يمشي على طريقة الفقهاء وكذا الذين يرون ينظرون إلى خلاصة الأمر. فإذا على كل حال ثبوته بالتدقيق الحديثي الدقيق قد يكون فيه إشكال، ولكن إذا تسمحنا حديثيا أو نظر أصولي فقهي أنه هو من أهل بيت هذا الشأن، وأنه غالبا حتى لو لم يسمع منه سيكون أخذه عن عدد مثلا مشهور عندهم هذه الحادثة في بيته، فقد يعني نعتبره أفضل من لا شيء، يعني أفضل من غيره. نعم، أحسن الله إليك. قال: وقد ضعف ابن القطان رواية عبد الحميد بن سلمة، وصح رواية عبد الحميد بن جعفر، وهو يرى أنهما قصتان خير في أحدهما غلام في الأخرى جارية. هذا فيه طبعا وقد نقل في بعد دائما الحملة على التعدد من ضعف يعني ابن القيم يعده من علامات الضعف في فقه الحديث، كلما حصل خلاف لا يريد أن يخطئ مثلا فيقول عدد عدد، هو نفس القصة ونفس الملابسات ونفس كل شيء، فظاهر أنها قصة واحدة اختلف فيها. قال: وقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال عن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل وفي سنده ما قال. قال: وجه الثالث، استدل بهذا الحديث من قال بثبوت الحضانة بعد الفرقة للأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. وجه الاستدلال أنه لو لم يكن للأم حق في الحضانة مع كفرها لم يقعد النبي صلى الله عليه وسلم الصبية بينهما، وهذا قول الحنفية والمالكية. قالوا: ولأن مناط الحضانة الشفقة وليست تختلف باختلاف الدين. القول الثاني أن الأمة الكافرة لا حضانة لها، وهذا قول الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن الحضانة ولاية، وقد دلت نصوص الشريعة على أنه ليس لكافر ولاية على مسلم، ولأن أمه ربما فتنته عن دينه وعلمته الكفر وزينته له وربته عليه، وهذا أعظم الضرر. وإذا كان المقصود من الحضانة حفظ الولد ومصلحته، فكيف تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه؟ وأجابوا عن الحديث بجوابين: الأول أنه متكلم في إسناده كما تقدم، ثانيا أن الطفل اختار أباه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد أن كونه مع الكافر خلاف هدي الله تعالى، وهذا هو الراجح. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه ليس للفاسق حضانة ولو كان هو الأب، لأنه لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة، ولا حظ للمحضون في حضانته، لأنه يتأثر به وينشأ على طريقته، وهذا قول الجمهور. ويرى ابن القيم أن الفسق لا أثر له على حق الحضانة، وأن اشتراط العدالة في الحاضن في غاية البعد، لأنه لو اشترط ذلك في رأيه لأفضى إلى ضياع أطفال العالم، ولكانت المشقة عظيمة على الأمة، لأنه منذ مجيء الإسلام والفساق يحضنون أبناءهم، ولم نسمع أن تعرض لهم أحد يحاول انتزاع أبنائهم. وقد استطر ابن القيم في تعليله قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه منع فاسقا من تربية ابنه وحضانته، ولا كذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. ولو روي التفريق بين بداية حياة الطفل وعدم فهمه وإدراكه لما هو فسق أو فجور، فلا يؤثر الفسق على حق الحضانة، وبين المرحلة التي تليها وهي التي يتأثر فيها المحضون فيمنع الفاسق لما كان ذلك بعيدا كما تقول به الحنفية. ولو قيل إن الفسق يمنع الحضانة إذا كان يضيع به الولد، ولا سيما في زماننا هذا، لكان وجيها، وتحديد ذلك يرجع فيه إلى القاضي، والله تعالى أعلم. إذا ذكر مسألتين، المسألة الأولى هل للكافر، وهذا تقدم، ثم ذكر المسألة أخرى تقاس عليها وهي مسألة حضانة الفاسق، فقال إن الجمهور قالوا إن الفاسق لا حضانة له، لأنه يخشى على الولد معه أن يتأثر بطريقته، من جهة يخشى عليه، ومن جهة يعني يخشى أن لا يقام بحقه في الحضانة، وأن هذا قول الجمهور. وأما ابن القيم فذهب إلى أن هذا في غاية البعد وكذا، لكن يعني أنا ما أدري كلامه فيه، يعني هو الحضانة نحن لا نحتاج أن نبحث فيها إلا إذا افترق الوالدان، أما إذا كان الوالدان على نكاحهما فما في أحد يتعرض لهما، نقول مثلا إلا إذا حصل تضييع للطفل ظاهر، فمثلا قد يتدخل السلطان هنا ويحفظ الولد أو كذا شيء آخر، أما الأصل لأنه مع الفساق مع كذا ينشأ ابنهما معهما، إلا أن يكون ابن القيم قصد أنه كما لا يمنعان إذا كانا فاسقين، فكذلك إذا كان الفاسق الواحد افترق عن الطرف الآخر فيبقى على ما هو عليه، فيقاس هذه الحالة على هذه الحالة، لأن العلة واحدة وهي وجود الفسق والخشية على الأولاد من التأثر بهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره لم يكونوا يمنعون، ومن جاء بعده من الصحابة فمن بعده من العلماء في الإسلام، لم يمنعوا الفاسق من تربية ابنه بحجة الخوف عليه ويأخذونه منه ويعطونه لشخص آخر. لكن قد يقال هناك فرق بين حالة اجتماعهما وحالة افتراقهما، فحالة الافتراق يكون عندنا خياران، وأيضا إذا كان أحدهم أفضل من الآخر فهناك خيارات أخرى، يعني ليس مثل الوالدين لما يكونان معا يبعد أن يؤخذ يعني منهما إلى غيرهما. الشيء الثاني أنه هنا سيزيد الطين بلة كما يقولون، يعني افتراق ومع ذلك فسق. والشيخ يعني مال إلى قول جميل، قال قد الحنفية لهم قول أنه يفرق بين أول حياته وصغره، فإنه لا يتأثر بالفسق غالبا، مثلا ابن سنة وسنتين وثلاث، حتى لو كانت الأم مثلا لا، مثلا افترضنا أنها على القول بعدم تكفير تارك الصلاة مثلا لا تصلي أو تقصر في صيام رمضان أو، فإن هذا في الغالب الطفل الصغير لا يدركه ولا يتأثر به أصلا ولا يفهمه، لكن إذا بدأ في أن يكبر ينقل إلى من هو أولى، لأنه في تلك المدة أيضا يبدأ في الاستغناء عن الأم شيئا ما، ويعني يبدأ في الإدراك، فقد يتأثر بفسقها وفجورها. هذا قول. قول آخر أنه ينظر في نوع الفسق نفسه، إذا كان فسقا يضيع المحظون، كأن يكون مثلا أن تكون الأم مثلا تسكر مثلا وتشرب المخدرات، فهذه كيف تحضن ولدها وهي فاقدة لعقلها في جزء كبير من اليوم، بل ربما تضربه بل ربما تقتله، فهذه لا يصلح هذا. وهذا يعني ينبغي أن يكون خارج محل النزاع والله أعلم، لأن هذا واضح أنه لا يمكن أن يعطى الحضانة بحال، لا عند ابن القيم ولا عند غيره أبدا، لأن هذا يعني واضح أنه يناقض مقصود الحضانة مناقضة تامة ومصادم تماما لا يمكن أن، فهذا يبدو والله أعلم أنه خارج محل النزاع. إنما ابن القيم كأنه يتكلم عن نوع من الفسق ليس له علاقة بالحضانة، بمعنى أن تكون الأم مشفقة مثلا على الولد لكنها مثلا تقصر في الصلاة مثلا ونحو ذلك، فهذا فسق يعني ليس متصلا اتصالا مباشرا بموضوع الحضانة، وهو سوف يخير لما يبلغ 7 سنوات، والقاضي أيضا ينظر في من هو أصلح وما إلى ذلك كما تقدم. نعم شيخنا، هنا قول المشهور من مذهب الحنابلة هو نفسه وهو قول الجمهور. الظاهر أنه بعد أن قال ذكر تعليله قالوا هو قول الجمهور، ثم نسب الآخر لابن القيم خاص، هذا يشعر بأنه لأن هذا قول الجمهور جميعا. وقوله ما قال هنا ولا حظ أي ولا مصلحة للمحضون بحضانته. نعم أحسن عليك. قال ما جاء أن الخالة في منزلة الأم في الحضانة، قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري، وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال الجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. نعم هذا الحديث تقدم لنا ذكره وذكر سببه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في عمرة القضية من مكة راجعا إلى المدينة تبعته ابنة حمزة فقالت يا عم يا عم، وأخذها لأنه أخو لأنه ابن عمها وهو عمها من الرضاع، حمزة رضع من النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصم فيها 3 جعفر وعلي وزيد، فأما جعفر علي قال هو وهو الذي تناولها وأعطاها لفاطمة امرأته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال دونك ابنة عمك، ثم قال هي بنت عمي أنا أولى بها، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي كما قلنا، لأنه متزوج بأسماء بنت عميس وحمزة متزوج بسلمة بنت عميس أم هذه الفتاة كما ذكر الشيخ هنا في الحاشية الأولى. وقال زيد ابنة أخي، وهذا ذلك أنه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة وزيد، وقلنا هذه المؤاخاة قيل إنها مؤاخاة المهاجرين، ولعلها كانت قبل الذهاب إلى المدينة قبل الانتقال إليها، وإن كان وقد جاء وهذه المؤاخاة لعلها هي التي يقولها بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين علي وبين نفسه، وشيخ الإسلام ينكر هذه المؤاخاة يقول ما في هذه لا تثبت، لكن ابن حجر كأنه يورد روايات أنها كانت يعني موجودة. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للخالة، لم يقضي بها لا لعلي ولا لزيد ولا حتى لجعفر في نفسه، وإنما قضى له بسبب وجود خالتها عنده. ما ثم علل تعليلا عاما قال الخالة بمنزلة الأم، في الرواية الأخرى الخالة والدة، إن الخالة والدة، وهذا مثل عند الناس يقولون الآن الخال والد. والشيخ تكلم هنا عن حق الخالة في الحضانة الشارح، ومال أن الخالة مقدمة بعد الأم مباشرة حتى على الجدة، وقال لا دليل على تقديم الجدة، وأنا أرى أن هذا في غاية البعد وأنها ظاهرية لا تشبه الشيخ ولا تليق بمقامه أبدا، هي تليق بالشوكاني طبعا الذي هو تبعه في هذا لأن هذه طريقة الشوكاني، لكن بأقل تأمل يبين أن إذا كانت الخالة بمنزلة الأم فأم الأم أم ليست فقط بمنزلة الأم، وأنها أولى من كل وجه من الإيش من الخالة، إما من جهة القياس الأولوي أو من جهة أنها تدخل في الأمهات أصلا، ولهذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم بلا إشكال وباتفاق أنه يشمل الجدات. فإذا وكل أحد يعلم أن المرأة إذا كان عندها صبي وتريد شخصا تأتمنه عليها وعندها أختها وأمها، فلا شك أنها تبدأ بأمها قبل أختها، وهذا مشاهد عند الناس أجمعين. يعني الآن المرأة اللي لو عندها مشوار أو عندها سفر أو عندها كذا، وعندها إلا إذا كانت أمها مثلا امرأة كبيرة في السن لا تستطيع القيام، هذا ما في إشكال. أما إذا كانت مثلا الأم أشفق، ولا الخالة المتزوجة مثلا المشغولة، ما يعني هذا واضح إذا كان في حالات خاصة. ولهذا قلت لكم إني كنت تتبعت قديما المذاهب الأربعة، فوجدت أم الأم عندهم باتفاق أنها بعد الأم مباشرة. نعم اختلفوا في اختلافات كثيرة جدا في من بعد ذلك، أما الجدة للأم فلم يختلفوا فيها البتة أنها بعد الأم، على حسب مشهور من المذاهب، ما أدري إذا كان هناك روايات أخرى. فالشاهد أن هذا جرى عليه عمل الأمة، لما نقول مشهور المذاهب الأربع معناه هو الذي كان يقضى به في سائر بلاد الإسلام شارقة ومغاربة. ثم نحن نأتي بجرة قلم هكذا ونقول لا والله هذا لا دليل عليه البتة، وهذه كلها اجتهادات، والرسول قال خال بمنزلة الأم، معناه لا طبعا. ولهذا هذا الدين ولله الحمد محفوظ ومعمول به، يعني ما نحن لا نأتي ونستأنف دينا جديدا، دين هذا معروف ومعمول به ومقضي به. كيف الله عز وجل يضل الأمة أجمعين عن هذه حتى يأتي الشوكاني ولا فلان يعلمنا ما معنى هذا الحديث الذي هو حديث مشهور ومتفق عليه؟ هذا كلام غير دقيق أبدا. نعم ممكن يقال الخالة مثلا تأتي بعد الجدة للأم، وهذا قول معتبر ومعروف عند العلماء، ما في إشكال في هذا. أما أن يقال إنها تقدم على الجدة، أو على الأقل أن تقول هذا قول له وجه وهذا له، أما تقول لا هذا لا وجه له والحديث صريح، هذه يعني لا يليق بمقام، واستغربت يعني حقيقة ما يقول الشيخ على فضله وجلالته في هذا الكلام. نعم وهو حديث واحد، حديث علي وحديث البراء حديث واحد، اختلف في صحابيه وفي إسناده، اختلف في إسناده، فالبخاري خرجه من طريق البراء كأنه يرى أن هذا هو الصحيح، خرجه غيره من حديث علي، وسيأتي إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. ما قال الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريجهما حديث البراء رضي الله عنه، رواه البخاري في كتاب الصلح، باب كيف يكتب من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، وهذا أفضل لأنه سيذكر أنه اختلف على إسرائيل، فيقول هنا البخاري خرجه من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل. نعم أحسن الله إليكم. من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق، بل قال عن عبيد الله لأنه شيخه، شيخ البخاري مباشرة، أحيانا يروي عنه بواسطة لكن كأنه يروي هنا عنه مباشرة. طيب أحسن الله إليكم. قال: عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة يدعوه يدخل مكة أن يدعوه يدخل مكة، وساق الحديث بطوله إلى أن قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عمي يا عم، فتناولها علي رضي الله عنه فأخذها بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. قال العلماء هذا في أن جبر الخواطر، أنه إذا حرمت شخصا شيئا فتهون عليه وجه آخر، تمدحه وتثني عليه، وهذا من أخلاق الجميل. وجعفر كان من أشبه الناس بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم وبخلقه، كان كريما جدا ويقال له أبو المساكين. نعم أحسن الله إليكم. قال: وما قد يخشى من عنانة أبي إسحاق فقد زالت بتصريحه بالسماع من البراء عند البخاري في موضع آخر، لأنه مدلس. نعم. وأما حديث علي عندكم مباشرة فقد رواه أحمد. نعم نعم وأما حديث علي رضي الله عنه فقد رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني وهبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه أنه قال. عندنا مختلف قليلا. قالوا: أما حديث علي رضي الله عنه فقد رواه أحمد عن يحيى بن آدم أنه قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني وهبيرة بن يريم كلاهما عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما خرجنا من مكة تبعتنا ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، وساق الحديث بنحو ما تقدم وفيه: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. ثم قال أيضا الشيخ: ورواه أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر، والنسائي في الكبرى من طريق القاسم بن زيد، كلاهما عن إسرائيل. ثم وضع نقاطا كأنه يقول به عن علي رضي الله عنه بلفظ حديث البراء: الخالة بمنزلة الأم، والحديث واحد اختلف فيه على إسرائيل، وقد رواه جماعة عنه بلفظ حديث البراء، ورواه يحيى بن آدم عنه باللفظ المذكور، ولعل الحافظ أشار إلى ذلك بذكره رواية أحمد في سنده هاني بن هاني. هكذا عندنا. نعم، انتهى التخريج؟ لا، في سنده هاني بن هاني قال عنه ابن المديني، هذا عندك ولا؟ لا لا، مختلف. وفي سنده هاني بن هاني قال عنه ابن المديني مجهول، وقال حرملة عن الشافعي لا يعرف، وعبيرة بن يريم قال عنه أحمد لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم شبيه بالمجهولين. انتهى. في شيء زائد عندكم؟ نعم، هنا قال: وهذا سند ذكر فقط الرواية التي قرأتموها، لكن تخريجها كان مختلف يسيرا. قال: أما حديث علي فقد رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني وهبير بن يريم عن علي ذكر الحديث. قالوا: هذا سند حسن رجاله ثقات، غير هاني بن هاني فهو مستور كما قال الحافظ في التقريب، وهبير بن يريم فقد قال فيه الحافظ لا بأس به وقد عيب بالتشيع، ولعل حديثهما من قبيل الحسن لمتابعة أحدهما للآخر. انتهى. نعم، فعلا هذه الزيادة جيدة. أنا كنت سأقول يعني لعله بمجموع روايتيه يكون حديث فيه يعني جودة، وهذا فيه لطيفة يعني أن اسم هاني هذا قديم يعني عند التابعين وعند آبائهم، ليس مثل سامي ورامي هذا. نعم. قال: الوجه الثاني هذا الحديث من أدلة على مشروعية الحضانة وثبوتها لمصلحة الصغير لحفظه وصيانته وتربيته. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة، ما لم يوجد من هو أحق منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل من جعفر وعلي رضي الله عنهما على ادعائهما حضانة ابنة عمه ولم ينكر عليهما. يعني قال: أنا أحق بها ابنة عمي كذا، ما قال ابن العمي ليس له مدخل في الحضانة. وهذه الطريقة طريقة جليلة جدا التي استعملها الشيخ هنا في فوائد الحديث. ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر إنسانا على أصل الشيء وأنكر عليه تفصيلا فإنه يدل على إقراره على الأصل، إذا أنكر عليه أو إذا عدله في شيء معين فإنه يدل على ثبوت أصله. وهذا يفيدنا كثيرا في كثير من الأمور، مثل قول أبي بكر مثلا: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعهما فإن اليوم عيد، ولم ينكر عليه قوله مزمار الشيطان، دل على أن المعازف هي مزمار الشيطان، ولم يقل له من الذي قال لك إنها مزمار الشيطان وكذا وكذا، وإنما كر عليه تفصيلا معينا أو عدل له تفصيلا معينا، وهو أن يوم العيد مستثنى من ذلك فقط لمصلحة أخرى. وهكذا هناك أحاديث كثيرة جدا، مثلا من يرى عدم وصول القرب للأموات قال: إن سعد بن عبادة لما قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. ولم يقل له، يعني هذا يشعر بأن سعدا فهم أن الأموات الأصل فيهم أنهم لا تصل إليهم أعمال الأحياء، فسأل عن سؤال معين وهو الصدقة، فأقرر صلى الله عليه وسلم. ما قال: ومن الذي قال لك أصلا إن القربات لا تصل، بل لو قرأت القرآن أو تصدقت أو وأهديتها لوصل ذلك إليها. أقره على أصل فهمه أن القرب الأصل أنها لا تصل. فقول ابن القيم وغيره لما احتجوا لمذهب الحنابلة في الوصول، وصول سائر القربات، قالوا: إنما هي أسئلة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفيه. هذا كلام ليس قويا، لأنه لو كان الأصل من أصله، مثل انظر إلى الفرق بين هذا وبين قول من سأله عن الوضوء بماء البحر، قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا ماء قليل، إذا توضعنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ لم يقل لهم نعم، لأنه لو قال لهم نعم معناه أن أصل كلامهم صحيح، أن ماء البحر فيه نظر في الوضوء به، بل قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أصل لهم أصلا عاما، نقض لهم الأصل أنهم ظنوا أن ماء البحر فيه إشكال في الوضوء به، فنقض لهم أصل المسألة، لم يقل لهم نعم فقط، قال لهم: هو الطهور ما هو أصلا، وهل كأنه يقول: هل هناك ماء أطهر من ماء البحر؟ حتى جاء بحصر، ما قال: هو طهور ما هو، قال: هو الطهور ما هو. لأنه ما في طهور ماءه إلا الماء البحر حتى يزيل عنهم كل الشبهات وريب، قال بعض أهل العلم. فإذا هذا نستفيد منه فوائد كثيرة جدا إذا تعاملنا بهذه الطريقة، سنجد كثير من الفوائد التي هي من باب السنة التقريرية أو أعلى من ذلك يعني، أو أعلى من ذلك. نعم. أحسن. قال: الوجه الرابع في الحديث دليل على أن الأمة مقدمة في الحضانة على كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الخالة حق الحضانة في هذه القصة إلا لأنها بمنزلة الأم لكمال شفقتها وبرها. طيب، وهل تدخل في الأم ولو مجازا الجدة؟ هذا السؤال يعني سوف يغنى فيما سيأتي من كلامي. نعم. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن الخالة تلي الأمة في استحقاق الحضانة، وقد ثبت بالإجماع أن الأمة أقدم الحواضن، فمقتضى التشبيه في قوله الخالة بمنزلة الأم أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم، وأقدم من الأب والعمات. هذا في نظر، أقدم من أمهات الأم، هذا في نظر، أما من الأب والعمات نعم. قالوا: الفقهاء خلاف في المسألة، فمنهم من قال يقدم الأب على الخالة، ومنهم من قال تقدم الجدة أم الأم وأم الأب على الخالة، ومنهم من قال تقدم الأخوات، وهي أقوال اجتهادية لا دليل عليها. والأظهر في هذه المسألة ما قاله الشوكاني، وهو تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن لنص الحديث وفاء بحق التشبيه المذكور، وإلا كان لغوا. لكن كما قلنا هو التشبيه المذكور هو، فكيف بمن يدخل في المشبه به فضلا عن أن يدخل في المشبه، وكيف بمن يدخل في المشبه من باب أولى؟ هل التشبيه للحصر؟ ليس حاصرا. إذا هذا كلام فيه نظر، وقوله لا دليل عليها في حسب ما ظهر له هو يعني. ودائما الإنسان لا يجترئ على قول اجتمع عليه الأئمة الأربعة بهذه السهولة يقول لا دليل عليه هكذا، بل على الأقل لو تأدب معهم فقال لم يظهر لي دليله لكان أولى. السلام عليكم. الوجه السادس في الحديث دليل على أن المرأة إذا تزوجت لا يسقط حقها من الحضانة إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة، وبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة لزوجة جعفر، وبين قوله في الحديث المتقدم أنت أحق به ما لم تنكحي، والله تعالى أعلم. يقول الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الأم وهي آكد من الخالة بلا شك قال أسقط حضانتها بزواجها، فكيف نجمع بين هذا وبين هنا كونها متزوجة وقضى لها؟ فالشيخ يقول إذا رضي الزوج، هذا نوع من التوفيق بين الحديثين. طيب، هل هناك وصف يمكن أن يكون أدق من رضا الزوج نعلق به الحكم من خلال كلامي السابق؟ طلب الطلب. طيب، هل هناك أخص من ذلك؟ هو ماذا قال قبل قليل لما قال أقر النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وعليا أن لهما حقا في الحضانة؟ فكيف إذا كان الزوج هو له حق في الحضانة في الجملة؟ ليس كذلك؟ هذا أخص من أن نقول فقط مطلق الرضا، لأن الرضا هذا قد يحصل من كثير من الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره مع الحاجة إليه في حديث عبد الله بن في حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده، لم يقل لها ما لم تنكح إلا إذا رضي زوجك، مع أن هذا معلومة مهمة تحتاجها، لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، والرضا قد يحصل من كثير من الأزواج. هو هناك قال هذا الرضا نادر ولا حكم له، وهذا قد لا يسلم للشيخ وفقه الله. فبالتالي لو قال إذا كان الزوج من الحاضنين أو من أقارب المحضون، لأن هذا يجعل له شفقة أن هذا من جماعتنا وأنه ابن قريبي مثلا أو كذا، فإن هذا يجعل له شفقة على ليش؟ على المحضون، لا سيما إذا كان هو قريبا لأبيه مثل ما هو في هذا المثال، لأنه يكون إيش قريبا لأبيه ومتزوجا بأمه، بخلاف ما لو كان قريبا له من جهة أمه فهو لا علاقة له بأبيه، فهو قد يقول أنت تأتين بولدي هذا الرجل وما نريد، أما لما يكون هو قريب للرجل فأيضا يكون له شيء من الحنو على هذا الرجل الميت ورعايته في ولده إلى غير ذلك من الاعتبارات التي قد. وأنا أظن أن في أسهل المسالك كأنه ذكر التعليق بنحو هذا الوصف، لعلي أتيكم في البيت لحظة ثانية ثواني. نعم هذا هو الكتاب. قال في باب الحضانة. نعم قال خلو أنثى منك زوج أجنبي، يعني هكذا علل، هذا في شروط الحضانة. قال خلو أنثى منك زوج أجنبي، ولم يقل منك من زوج عموما. قال الشارح دخل بها إلا إذا تزوجت بمحرم أو علم من له حق الحضانة بعد بتزوجها وسكت مدة عام بالعذر إلى آخره. فيعني قال إلا إذا تزوجت بمحرم، كأنه طبعا هذا لا ينطبق هنا لأن جعفر ليس محرما لبنت حمزة، ولكن عموما يعني كلما كان أقرب إليها كلما كان أدعى لا تسقط الحضانة. نعم أحسن الله إليك. قال فضل الإحسان إلى الخدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، اتفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذا الحديث والذي بعده إدخاله في باب الحضانة ليس بواضح إلا من باب يعني الإحسان عند من هو عندك في البيت مثلا من خادم أو من حيوان كما سيأتي، وهو أيضا له علاقة بباب النفقة السابق، لكن النفقة نفقة المملوك تقدمت وهذا ليس من باب النفقة. طيب فهنا قال هذا من أخلاق العظيمة الإسلامية، إذا أتى أحدكم خادمه هذا فاعل مؤخر بطعامه، وفي اللفظ الآخر فإنه قد ولي علاجه وحره في بعض الألفاظ دخانه، فمراعاة لتعلق النفوس، وهذا فيه مراعاة الإسلام للجوانب النفسية للناس، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطر زيد وعلي وجعفر لما قضى للخالة. هنا أيضا هذا الخادم الذي تعب في الطعام وتعلقت به نفسه لا يكون أن تطرده إلى طعام آخر رديء أو دون هذا بكثير وتأكله أنت وحدك، فهذا ينافي، فالأفضل أن تجلسه معك لما في هذا من التواضع لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله. فإن لم يتيسر هذا فالدرجة الثانية لا أقل من أن تعطيه في يده أكلة أو أكلتين، لقمة أو لقمتين جبرا لخاطره ليذوق هذا الطعام الذي تعب فيه وتعلقت به نفسه، فهذا فيه من مراعاة الخواطر ما يعني لا يخفى على النبلاء من الناس، ويبين عظمة هذا الدين الإسلامي ومراعاته يعني خواطر الناس. حتى الرق في الإسلام إذا كان الخادم هذا رقيقا انظر كيف يعامل لهذه الدرجة، مجرد أنه إذا تعلقت نفسه بشيء، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يدي، انظر إلى هذه العبارات الرقيقة العجيبة جدا، أنت كان يمكن أن تكون أنت تحت يدي، لو شاء الله لجعلك أنت مملوكا له، فهذا أخوك جعله الله تحت يديك، لا تقول. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، انظر إلى هذه الدرجة من جهة مراعاة التوحيد، ومن جهة أيضا عدم كسر خاطره، فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين مراعاة لمشاعره. فكما وإن قال بعض أهل اللغة طعن في يعني يشكك في لفظة مشاعر بهذا المعنى، يقول ما وجدتها في كلام الفصحاء لكن محل تحرير يعني ينظر. نعم السلام عليكم. وقال وفق الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب الأكل مع الخدم من طريق شعبة عن محمد هو بن زياد قال إنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حظه وعلاجه، هذا لفظ البخاري. رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، قال داود يعني لقمة أو لقمتين. مشفوها كما سيفسره الشيخ كثرت عليه الشفاه، يعني كثير من الناس يحتاجون إليه. فلهذا يصعب أن يعطى منه كثيرا أو أن يجلس ويقعد يأكل معه، فلا أقل من أن يعطيه واحد. ويحضرني في هذا قصة لطيفة للعالم الرباني نحسبه أنه يزكيها عن الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه كان كريما وكل يوم عند كما ذكر في ترجمته يحضر عنده عند الغداء عدد كبير جدا من الناس، فلما يطعم الجميع قالوا آخر شيء يتغدى هو ومن يخدمه وكذا يتغدون معا في آخر شيء بعد أن يطعم الناس جميعا رحمه الله. نعم. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله إذا أتى أحدكم خادمه بتقديم المفعول أحدكم على الفاعل خادمه لئلا يعود الضمير لو جاء على الأصل على متأخر لفظا ورتبة، والمراد بالخادم ما يشمل الرقيق والأجير والطباخ وغيرهم، بل قال العلماء يدخل في ذلك حامل الطعام كما سيأتي. لكن ينظر هل يقصد شمول لفظي، فإن كلمة خادم عندهم كثيرا ما تطلق على المندوب، لكن أو شمول معنوي، وفي الحالتين يعني لا أخلو من شيء من الدلالة لوجود العلة. قوله فإن لم يجلس معه أي إن الأفضل أن يجلسه معه لما فيه من التواضع وعدم الترفع على المسلم. قوله فليناوله ظاهر الأمر الإيجاب، وأنه يناوله من الطعام ما ذكر، وقيل إن الأمر للند. قوله أكلت أو أكلتين، الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة، وعليه فإن اللفظين المشكوك في أيهما الوارد متحدان من حيث المعنى، من حيث المعنى أو أيهما الوارد، يعني أيهما هو الوارد. نعم صلى الله عليه. في أي في أي تبنى كثيرا الأصل فيها البناء، يعني تعرف في مواضع معينة بنيت متى تضخ صدر وصلها ضمير ينحذف. طيب فما أدري هل هي هنا استفهامية مثل أيهم أحصى ولا يعني تعرب أو لا، وعلى كل أمر فيها واسع. المهم أني أريد أن أنبه عن كلمة الوارد أن هذا خبر. نعم. وحتى الإعراب مطلقا جاء وبعضهم أعرب مطلقا المالك. نعم. لكن المهم الوارد وليس الوارد لأنه خبر. أحسن الله عليك. قال في أيهما الوارد متحدان من حيث المعنى، وأول التقسيم بحسب حال الطعام وحال الخادم. قوله فإنه ولي حظه وعلاجه عند مسلم ودخانه، والجملة مستأنفة للتعليل، والمعنى أن الخادم قد تعلقت نفسه بهذا الطعام فإنه تولى عمله وإعداده وناله من حره ودخانه ما ناله. قوله مشفوها أي قليلا، لأن الشفاء كثرت عليه حتى صار قليلا، وقوله قليلا أي قليلا بالنسبة لما اجتمع عليه. الوجه الثالث في هذا الحديث حث على مكارم الأخلاق وأمر بالتواضع وترك التكبر على العبد والخادم، وذلك بإرشاده إلى هذا الأدب العظيم، وهو أن الخادم إذا عد الطعام وقدمه للأكل فإنه ينبغي لسيده مراعاة خادمه، وذلك بإجلسه معه للأكل أو يناوله منه لقمة أو لقمتين، لأنه ولي حظه ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا إما على الاستحباب أو على الوجوب كما تقدم. الحديث محمول على ما إذا كان الطعام يختلف، لأن كان السيد ونحوه يمتاز بشيء من الطعام عن خدمه، أما إذا كان الطعام واحدا فلا حاجة إلى ما ذكر. يعني إذا كان نفس الطعام هنا وهنا فما في فرق، يعني سوف يذهب إلى مثله، لأن الشيخ يقول هذا. لكن يبقى مسألة الاجتماع على الطعام فيها من التواضع ما لا يخفنا. قال والأفضل الأكمل أن يكون طعام المخدوم والخادم واحدة، كما تقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، وقد تقدم لكم الإجماع على أن هذا ليس للوجوب، لأن الواجب نفقة المملوك وكسوته بالمعروف. بدليل هذا الحديث فإنه لما أمر أن يناوله لقمة أو لقمتين دل على أن مساواته غير واجبة، وقد ألحق العلماء حامل الطعام بمن صنعه لوجود المعنى فيه، وهو تعلق نفسه به. والله تعالى أعلم. ما أدري هل يدخل في هذا عامل التوصيل الذي يعني مشكلة بعده أنهم كذبون. يعني الشيء الثاني أنه قال يعني لما أمرت أن تناوله نقمة لقمتين معناه سيكمل طعامه من النوع الآخر، فهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز أن يكون هناك فرق بين طعام الخادم والمخدوم، فهذا فيه إشارة نصية إلى هذا مع الإجماع الذي نقل على أنه لا يجب. وإذا صح هذا الإجماع يمكن أن يمثل به ولو على شيء بقرينة صارفة عن الأمر هي الإجماع في الأصول. نعم، القرائن الصارفة الأمر عن وجوب الإجماع. نختم بالحديث الأخير. قال النهي عن تعذيب الحيوان. قال رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. نعم، هذا الحديث طبعا عذبت امرأة، وهذه المرأة قيل من بني إسرائيل وقيل حميرية، ولا تنافي بينهما كما جاء عن حفظ بن حجر، لأنه معروف أن حمير دخلوا في اليهودية، فقد تكون من بني إسرائيل بمعنى أنها تبعت دينه لأنها منهم أصالة، وإلا فهي حميرية، خاصة مع قوله سوداء في بعض الروايات أيضا. في هرة، في رواية في هرة لها، يعني كانها مملوكة لها، ليست أي هرة من الطريق هكذا، لا، سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها بسببها، يعني في هرة يعني بسبب هرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا فيه أن الإنسان إذا حبس حيوانا فلا بد أن يطعمه، ففي إشارة إلى وجوب نفقة الحيوان المملوك للإنسان، إما من قول هرة لها أو من قول حبستها، والحيوان المملوك لك محبوس لك، إذا لم تريده أطلقه، يسمى بالتسييب، ليس السائب طبعا التي المشركين يسيبون الآلهة، لا، تسييب يعني كما جابر أراد أن يسيب جمله، يعني يتركه هكذا يذهب يهيم على وجهه، فهكذا يتقوت هو بما شاء. أما أن تحبسه عندك ثم لا تطعمه ولا تدعه يذهب ويأكل إلى أن يموت، فظاهر هذا الحديث أنه من الكبائر، وأن هذه المرأة دخلت النار بسبب هذه الهرة، وإن كانت عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على أبي هريرة كما سيأتي، لكن أبو هريرة لم ينفرد بهذا، ابن عمر يرويه أيضا. وكذلك يعني ما قالت هي، قالت هي كانت كافرة ثم عذبت، وحتى لو كانت كافرة هذا الحديث صريح في دخولها بسبب الهرة، فلهذا قالوا لعلها زيدت عذابا فوق العذاب بسبب فعلها بهذه الهرة، حتى لو قيل إنها كانت كافرة، وإلا كونها من بني إسرائيل وحميرية يؤيد أنها كانت مؤمنة في الجملة. وعائشة رضي الله عنها لها كثير من الاستدراكات على الصحابة، يعني تستدركها من حيث المعنى فقط، وتوجه الأحاديث كأنها وفقا لأصول الشريعة، وهذا له يعني قد يكون أصلا للعلماء الذين يفعلون هذا، لكن في الحقيقة أن في الغالب الصواب يكون مع من روى الحديث ليس مع هي رضي الله عنها. وقد ألف بعض العلماء كتابا خاصا في استدراكاته على الصحابة، أظن اسمه أدري إيش كده، الإصابة أو كذا، في استدراكات عائشة على الصحابة أو الإجابة أو كذا شيء في استدراكات عائشة على الصحابة، وكثيرا ما تستدل بعمومات ويكون الراوي هو الأصل أنه خاص الصحابة، يعني أنهم رووا الحديث كما سمعوا، ويكون يمكن الإجابة عما استشكلته بوجه آخر، وهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم لا يتسرع إلى إعلال المتن بمجرد المعاني، لا يتسرع إلى إعلال المتن بمجرد المعاني، إذ ربما يكون له وجوه ووجوه خفيت عليه هو، فالأولى أن يتوقف هو بدلا أن يعل الحديث أو يقول مثلا ليس كذلك، معروف أنها أنكرت سماع الأموات بدر والحق ليس معها، وأنكرت قطع المرأة للصلاة والحق ليس معها، وأنكرت يعني أشياء كثيرة والحق ليس معها في الحقيقة، لأنها تجتهد بناء على أصول عامة، هي هنا اجتهدت بناء على أنها قالت المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة، وهذا ليس لا تقوم به حجة لرد الحديث الصريح الصحيح، فهي من اجتهاداتها رضي الله عنها. نعم، نعم، أحسن الله إليك. ثم قال وفق الله الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب حديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ومسلم كلاهما من طريق محمد بن أسماء الضبعي. قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله عذبت امرأة في حديث جابر عند مسلم من بني إسرائيل، وفي رواية له: ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة. قال الحافظ: ولا تضاد بينهما، لأن طائفة من حمير دخلوا في اليهودية فنسبت المرأة إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى. قوله في هرة في للتعليل، ذكر ذلك ابن هشام، أو للسببية أي بسبب هرة، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من جرائه. ما هو الفرق الدقيق بين التعليل والسببية؟ الشيخ طبعا إن شاء الله يعني متمكن في النحو فيتحرر المسألة. أحسن الله إليك. قال: وفي رواية لمسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من جراء هرة لها، أي من أجلها، والهرة أنثى السنور، والهر الذكر، والهرة هي البسة بفتح الباء. وذكر صاحب القاموس أن العامة تكسر الباء. قوله: سجلتها جملة مستأنفة. لسه هذه أصل يعني، كأن لها أصلا يعني، وإن كان الصواب فيها الفتح قال بس، ولا أدري هل هذا لأنهم يقولون له بس بس، أو يعني ليس له علاقة بالموضوع. شيخنا هنا يقولون البسة، صحيح؟ أنا أسمعهم يقول بس بالكسر، يبدو أنه العامة هذه المقصود. وأما بالمناسبة هذه استطراد، أما كلمة كديس التي عندنا فذكر الشيخ أخونا الشيخ أبو كنان الكناني أنها مأخوذة من اللغة النوبية وليست أصلا عربية. قال: قوله سجلتها جملة مستأنفة لبيان سبب دخولها النار بسبب الهرة. قوله: خشاش بفتح الخاء وكسرها وضمها، والفتح أشهر، المراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها، في رواية مسلم حشرات الأرض. الوجه الثالث: الحديث أصل في تحريم تعذيب الحيوان وحبسه بدون طعام وشراب، في قوله لأنها من هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. فالحشرات كأنها قديم ما ينحشر وكذا، أوسع من مفهوم الحشرات الذي عندنا نحن الذي أخذناه من الأحياء والعلوم وكذا، الأمر أوسع، لكن هو ذكر الهوام أيضا. نعم. قال: لأن هذا من الظلم والتعدي، والموجب للعقوبة المذكورة فيه مجموع الأمرين من الحبس والمنع من الأكل. هذا يدل على أن هذا الفعل دب عظيم يستحق فاعله النار، وهذا هو الغرض منه. يستحق فاعله النار. يستحق فاعله النار، وهذا هو الغرض من الإخبار بهذه القصة. وإذا كان هذا في الهرة فكيف بما فوقها من الإبل والبقر والغنم؟ وإذا كان هذا في الحيوان فكيف بظلم بني آدم المعصومين والتعدي عليهم وحبسهم بغير حق وإيذائهم وتعذيبهم بأنواع العذاب؟ لا ريب أن جرم ذلك فوق ما ذكر بأضعاف مضاعفة. فما جاء في هذا الحديث فهو تنبيه فما جاء في هذا الحديث فهو تنبيه على ما فوقه من الظلم والتعدي. الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن المرأة كانت مسلمة وإنما دخلت النار بسبب الهرة، لقوله: عذبت في هرة، دخلت النار في هرة، لأنها لو كانت كافرة ما علل دخولها بسبب الهرة. القول الثاني: أنها كافرة، دل على ذلك ما في مسند من حديث علقمة أنه قال: كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة، قالت: أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة أنها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقيها؟ فقال: سمعته منه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله، يعني ابن الإمام أحمد، هكذا قال أبي. فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، وإن المؤمن أكرم على الله عز وجل من أن يعذبه في هرة. فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف تحدث. قال شيخنا: سنده ضعيف الحاشية. نعم، قال سنده ضعيف، لكنه ذكر أن في أبا عامر الخزاز، فأنا لا أدري هل هو الذي في ذهني أنه روى له مسلم أو لا، أنا سأراجعه، يمكنك أن تواصل معه. قال: وعلى هذا فإن كانت كافرة فمعناه أنها عذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك، لأن الحديث نص صريح في تعذيبها بسبب الهرة، ويكون ذكر الهرة تحذيرا لهذه الأمة من تعذيب الحيوان وأنه سبب للعقوبة. وإن لم تكن كافرة فتعذيبها بسبب الهرة، ولما صرت على تعذيبها وذلك من الصغائر صغر من الكبائر، وهذا اختيار النووي. نعم، قال هنا صالح بن رستم: أبو عامر الخزاز صدوق كثير الخطأ، روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربع، ولم يتعقبه أصحاب التحرير بشيء. إذن فيه شيء، يعني فيه مقال، وإن كان هذا الراوي علق له البخاري يقول وروى له مسلم والأربع، اسمه صالح بن رستم. وهنا هذه القصة لو ثبتت، فأولا لم تذكر عائشة شيئا استندت عليه غير هذا الاستبعاد فقط، والشيء الثاني أن هل أبو هريرة انفرد برواية هذا الحديث على هذا الوجه حتى تنكر عليه؟ لا، جابر رواه كما تقدم عند مسلم وابن عمر في الصحيحين، فهو لم ينفرد به، كما قيل لها في حديث لما وهمت عمر في قول إن ابن عمر في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم موتى بدر من الكفار فقد تابعه غيره، رواه أبو طلحة وغيره، فليس الحق يعني في جانبها في هذا أيضا، لأنها هي استدلت بظاهر القرآن على أن الأموات لا يسمعون، وهذا الجواب عنه سهل، أقل ما فيها أنها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يوهم أصحاب، وهي لم تكن حاضرة رضي الله عنهم، بل هم الذين حضروا، هم الذين قاتلوا وحضروا المعركة من الأول إلى آخرها وحضروا هذا الموقف، فلا يوهمون بمثل هذا. نعم، ولكن هنا الإسناد فيه ضعف أصلا كما ذكر الشيخ الحاشي، لكن على قولها يمكن أن توجه أنها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فهذا أيضا يكون إيش؟ أنها زيدت، لأن الحديث واضح أنها عذبت بسبب هذا، لكن كأنها تقول أصل دخول النار كان بسبب الكفر والزيادة من العذاب، ولهذا لاحظ له قال مع ما فعلت كانت كافرة، يعني هي تعترف أن ما فعلته له دور يعني في هذا، لكن تقول ليس هذا هو السبب المجرد لدخولها، الله أعلم. طيب هل هذا كبيرة أو صغيرة؟ هو يقول ظاهر الحديث أنها كبيرة، وقال أنه يوجهه بأنها هي صغيرة لكن لما أصرت عليه صارت من كبائر، هو الموضوع أنها تركته إلى أن ماتت، ليس الموضوع أنها جوعتها جوعا يسيرا مثلا أو كذا، فنحن نتكلم عن هذه القضية أن تمسك الحيوان وتمنعه من الطعام وكذا إلى أن مات، ليس مجرد تعذيب مؤقت. نعم أحسن الله إليكم. قال الوجه الخامس جواز اقتناء الهرة وحبسها بشرط إطعامها وسقيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب الدم إلا على ترك إطعامها وسقيها، ويلحق بالهرة ما في معناها، والحديث لا يدل على وجوب إطعامها بل على وجوب تخليتها تأكل بنفسها. وفي الحقيقة يدل على وجوب أحد الأمرين، ليس على وجوب، إنما يدل على إما أن تحبسها وتطعمها وإما أن ترسلها، أما أن تحبسها وتمنعها من الأمرين فهذا لا يجوز، وأيضا يدل عليه قصة أبي هريرة وغيره، فتربية الهرة لا شك أنها ليست بنجس إنها من الطوافين، لكن ما في معناها ليس الكلاب طبعا، الكلاب لأنه جاء فيها نص. نعم، وما أدري السباع في ليبيا يربون النمور والأسود، وقبل مدة قليلة الآن حصلت عندهم قضية كبيرة بسبب أن واحد عنده أسد في مزرعته فاقترب منه ولده فأكله أو ضربه قتله، صارت يعني قضية عندهم لأن هذا كثر عندهم، تجد الإنسان ماشيا بأسده أو بنمره أو بكذا، أو يعني عندهم تربية هذه الأشياء، فما أدري هل هذا يلحق بالكلب من باب أولى أو أنه أشياء تعبدية اقتصر فيها على ما ورد، الله أعلم. نعم أحسن الله عليك. قال الوجه السادس في الحديث دليل على وجوب نفقة الحيوان على مالكه، كذا قال النووي، وليس في هذه الرواية ما يدل على ذلك، لأن الحديث لا يدل على وجوب إطعام الهرة بل على وجوب تخليتها تأكل بنفسها، لكن في رواية همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من جراء هبة الله، فهذه ظاهرها الملك، فيدخل على وجوب الإنفاق على البهائم وأن على صاحبها فيدلنا. نعم أحسن الله إليكم. فيدل على وجوب الإنفاق على البهائم وأن على صاحبها أعلفها وسقيها وما يصلحها. نعم، يعني إما أن يطعم كما قلنا وإما أن يخلي، أما أن يمسك ولا فهو فيه لا يخلو من وجه دلالة على وجوب نفقة البهيمة المحبوسة المملوكة، إما أو يعني هو يقول كأنه يقول عفوا الهرة هذه ظاهر الرواية المشهورة أنها حبست هرة وعذبتها، ليس فيه وجوب نفقة المملوك، لكن رواية هرة لها كأنها تبين هذا. نعم نعم أحسن الله إليك. قال الوجه السابع، لقد سبق الإسلام بقرون عديدة جمعيات الرفق بالحيوان التي تنادي بالحفاظ على الحيوانات وعدم إيذائها، وأما الإنسان فهي لا تهمل الدعوة إلى الرفق به من حيث الجملة، ولكنها تنتقي، فإن كان مسلما فلا قيمة له ولا كرامة، وإن كان كافرا فهو موضع الاحترام والعناية، والله المستعان. نعم، هناك أحاديث كثيرة في الرفق بالحيوان حتى لو جمعت يعني لكان لطيفا، مثل حديث الجمل الذي أتى وذرف، ومثل حديث أنه نهى قال من فجع هذه بفرخيها، ومثل حديث أنه وجد ظبيا حاقفا فقال يعني كلمة معناها لا تروعوها وكذا يعني نائم، إلى غير هذا، حديث كثيرة جدا لو جمعت يعني لكان طيبا. نعم أحسن الله إليكم. قال الوجه الثامن: هذا الحديث في النهي عن تعذيب الحيوان وما قبله بفضل الإحسان إلى الخدم ليس لذكرهما في باب الحضانة مناسبة واضحة، إلا أن يقال الخادمة تحت رعاية المخدوم فأشبه الطفل في وجوب مراعاته، وكذا الهرة بحاجة إلى العناية بها إذا حبسها. الله تعالى أعلم. يعني مش دون المحضون، الخادم لأنه دائما معك في البيت وكذا، فكالمحضون كذلك الحيوان الذي تربيه في البيت. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية ربع كامل من أربع الفقه الأربعة، وهو ربع الأنكحة بما فيه من نكاح وطلاق وإيلاء وظهار ولعان وحضانة ونفقات ورضاع وغير ذلك. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى علينا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا، أن يوزعنا شكره، وأن يعيننا على ذكره وحسن عبادته، ونسأل الله أن يمن علينا أيضا بإكمال الكتاب وأن ننتفع بما نقرأ ونقول. وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم وعلى ما يحصل أحيانا من المشقة وكذا، لكن في سبيل العلم نحتاج إلى هذا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.